አላህ በላ የሚያወርደው ሰው ልጅ ከሁለት አንድ ነው በሁለቱ ነው አንዱ بفقر ومرض ሁለተኛ ደግሞ በጊና ወማል በሀብት በገንዘብ በጤና ይፈትናል ወይም ደግሞ በደህነት እና በሽታ በችግር ምናምን ይፈትናል ሁለቱም የአላህ ፈተና ነው ይገርማችኋል በጣም የሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ ልድገሙ እንደገና ልድገሙ አላህ ሲፈትን ሰውን ሲፈትን በሀብት በገንዘብ በጤና በምቾት ይፈትነዋል አለፈ ጥሩ ወደቀ ሌላ ጉዳይ ነው ወይም ደግሞ ለሌሎቹ ደግሞ ደሃ ያደርገዋል በሽታ ድህነት ችግር ምን አለፈ በፈተናው ጥሩ ካላለፈ ደግሞ ሌላ ነገር ነው لكن اسمعوا ماذا قال العلماء يقول العلماء الابتلاء بالمال والغنى اشد يا الله بلا بغنزب بهبت سيهون بطينا سيهون يباس يبلط يكرر اشد مالت بتقام يتنكر بلا مالت عند الله حبت سيسطه طينا سيسطه نو تلقوا بلا قالوا ለምን የሚለው ጥያቄ ትልቅ ጥያቄ ነው ለምን ብለን ስንጠይቅ ነገ ለምን ብዬ ጠይቃቸዋለሁ እሺ አሁን ያዙልኝ الجواب قال ان الفقر ድህነት تتضرر منه حسيا ومعنويا ድህነትና በሽታ ከጣለብህ አላህ ስብሐ ወተዓላ የምትሰቃየው ምንድነው ቦዲ ያንተ ቦዲ ይሰቃያል يعني بشتا كهونه يكولاليت كهونه ياطنت سبرات كهونه يقودا منامن كهونه يغبت بشتا كهونه المهم تسقى ياله حسيا مالت ايه نو ومعنويا چنقلات هم يبطبطال مكنياتهم بتام تنسلالك سلتاممك انزي هولتوم ياطقوحال انتنو بشتانا فقر كاله ابقان بزي مثلا بزو حساب بزو چنقت كوردبه نعم ربما ترتكب حرام لمثاله غنزب عطا بتام دهنته تطقا تسى ود ليبنت تهداله ليبات هوناله ادلم دي طيب لكن الغنى ثانيه وفتنا الناي حبت طينا كسطه جن قال على طول يمس عقيدتك የገንዘብ ጉዳይ የጤና ጉዳይ ከሆነ አቂዳውን ይነካላሉ እንዴት ይነካል እባካችሁ ኮምፔር አርጉ አሁን ፈቅር ድህነትና በሽታ ስንል አካላትህና ጭንቅላትህን ይበጠብጣል አካልህ ደግሞ ያማሃል አይደለም ፔይኑ በእነዚህ ሁለት ናቸው ፔይኑ በሰውነትህና በጭንቅላት ባሙሮህ በመጨነቅ ማለት ነው የሀብትና የጤና ግን አሉ تلكو شجر بعقيده ونو بايمانه نوالو ليش قال يتولد من الغنى البعد عن الدين بتام جنزب كبزا حبت كبزا كدين يراك نو متهدو وياتي الكبرياء تبيت يتولد يهدال وانكار فضل الله اندغنا دومو الله يسطه نعمه ترسانا በጥረቴን ያመጣሁት በጉብዝናዬ ነው በስራዬ ነው ምናምን ብለህ ጠቅላላ አላህን ያስረሳሃል والله والله اقول لكم ይህ ነገር አሁን ልትሰሙ ነው የሚከሰተው በአዱንያ ይህ ነው اللهم يا ربي لا تبتلينا بالمال والصحه نا الله سبحانه وتعالى اي فتنن بجنزب بطينا بمچوت بدولت اينتن اي فتنن ምክንያቱም سيሰጠن ሀብትና ጤና ሲሰጠን ከዛ አያይዞ እንደምናመሰግን የገንዘቡን ጉዳይ ከአላህ መሆኑን እንደምናውቅ ሀቁን የገንዘቡን ሀቅን እንድናወጣ ይርዳን አለበዚያ ገንዘቡ ከፈሰሰብህ ጤና ከሰጠህ ሐቂቀተን ታያለህ የዛሬ ቅሳት ታያለህ طيب اذا ገንዘቡን ሀብት ሲበዛ ياتي غمط الناس تقال لشو غمط الناس نبياتش انه يتقصو تيقال غمط الناس مالت تغمط الناس سون تسنسل سون ياغلامتك نو متايو ሀብታምነቱ እኔ ሀብታም ነኝ ሌላ ገንዘብ የለውም እነዚህ እኮ ዘራቸው ጎሳቸው ምናቸው እንደዚህ ትመጣል ሀብታም ከሆነ እንደዚህ አይነት ነው የሚመጣው እሺ ከዛ በኋላ ገንዘቡ ራሱ ወደ ፈሳድ ይመራሃል አላህ የማትፈራ ከሆነ ወደ ዚና ወደ ሰከራምትን ወደ መጥፎ ነው የሚመራ አሁን ታያላችሁ ወልፈዋሂሽ نعم اذا كذا يبلطه دمو غنزبو سيافسبه الله سبحانه وتعالى يعني غنزبون ما سر تجمراله حبس تاقلاچو صدقه تاوطام زكاه تاوطام يغدلبنيال يطفابنيال يالك بقى لبه كسو غارو انتن يميلو واخيرا يتولد منه الكفر بالله مجرشا بالله تكفرالله غنزب كبزا طينا كبزا يعني مچوت كبزا اللهم كرسه اندغنا دمو ماننتن كرسه على طول جنزبو يسستحال فتناو تودقاله يقول سبحانه وتعالى كلا ان الانسان ليطغى لمن دنو سو يمكبروا يمكوراو كبرياء ميادرغو لمن دنو اراه استغنى يحطي كمتا كبرياء كسو جاي جمرال الا من رحم ربي الله يودد لاتشو بطات يميقطرو كانونو بستقر دهانورو بوم بلو بقى سيتوكس حبتو ودياو قطا بقى مليونير سيهون يميمطاو كبرياء يمطال سو مغالمت يمغالمت يمطال سو مناق يمطال اندزي يمطال لكن مجرشا درشا ود الله مهلون يرسال تملكتو كلا ان الانسان ليطغى يتكبر مال اراه استغنى حبتي سمت أبت يكبرال إن إلى ربك الرجعة درشاو إنما مملشاو قنو ودى الله مهنون يرسال سويو هذا الذي حصل يهنا ونقري يزاري قصة شن لب بلاتشو تكتاتلو تنا قصاو كنبيات شن أدلم كأبو بكر كعمر كعثمان أدلم قصاو كأئمة الأربعة أدلم قصاو قطا كالله نو إشي رجلين منهما انقري يهولت سو قصه نو منغراچو هولتهم بالقران يتتقسو نو اندو بسوره القصص ولتهنياو بسوره التوبه جن كذا بفيت بسوره النحل يتتقسچو اجر انتن لنغراچو الله من دالي عنديت مندر نبرچ عنديت عند اجر نبر درونو يا اجر الله سبحانه وتعالى بمن فتنو يا اجرو سو ያገሩ ሰዎች በሀብት ተፈተኑ በሀብት ተመከሩ የሀብት በላ አወረደባቸው ምን ነበር ተመልከቱ ወንድሞች እህል በአመት 2-3 ጊዜ ይበቅላል ዝናብ ልክ ለሰው ጣም የሚሆነው ዝናብ ይወርዳል ፍራፍሬ ነው ማር ስኳር ማር ፍራፍሬ በየአይነቱ ቅቤ ነው አጅቦ ነው ምን ነው ምን ነፍስ የምትፈልገው ምግብ ሁሉ አላህ አገራላቸው አስቀመጠላቸው ሳይሰሩ ይበሉ ነበር ዝም ብሎ አላህ ፈሰሰላቸው እንትሉ ልዝቁ ከቀኝ ከግራ ከፊት ከስተበት በኋላ ከላይ ከታች ከሁሉም አቅጣጫ رزق يمتع نبر كده طيب بزو سوى يسرى بنبر ساي سرى كونو مش شره هنو ينورال كذابو هلا يهنهاب تسيبزا كرات متع تقبيت متع يعني مفندات متع نجري كفروا الله سبحانه وتعالى من هذا الرقي تقلال لا ينبرو تسأقا انا ساونا كسو ليلا جوع رب امن تاكلاتشو امن تلقو نعمه امن كونو امن سلام كتنسا كاجر والله مريت واسر غزي بامت بتابقلم سلام كليله سلام كو وندموج سو يما يقو نعمه كونو سلام لمثاله جنيفا بتهد የስዊስ ራውና ከተማ በአለም ሙሉ የታወቀች በሰላም ነች ይላሉ የለም ይህ ምናምን ልብነት ምናምን እንደዚህ የለም። ሰላም የሆነው አገር ነው። ሌላ ብዙ አገሮች አሉ እንደዚህ ሰላም አማን፣ ጦርነት አያቁም፣ ሰው መግደል ደም መፋሰስ ምናምን ምናምን የለም። ይህ ትልቅ ኒዕማ ነው እና አላህ ሁሉ አነሳው። ከዛ በኋላ ጭምልቅልቅ ያለ ኑሮ ሰጣቸው። የቁል ስብሓን ተዓላ ፊ ሱረት ናሐል 112ኛው አያ በሱረት ናሐል وضرب الله مثلا قرية يجي كتما عندما مثال يوسدوا تعالى الله سبحانه وتعالى كانت آمنة مجمرة ملو بملو السلام أمان نبرو مطمئنة أفويتا تأمونا نبراتشو كالجهة تفرام كجبة تفرام كقندانة تفرام كتألاتة تفرام أمان بأمان يأتيها رزقها رغدا ሚን ኩል መካን ቃል በቃል ተመልኩት ወንድሞች ያገር ተኝቶ ረገደን ማለት ነው ተኝቶ ማለት ነው ረገደን ተኝቶ ሳይሰሩ ሳይገላበጡ ርዝቁ ራሱ ይመጣል እቤታቸው ድረስ ይመጣል ርዝቁ ምክንያቱም ሰማይ ውሃ ከሰጠች መሬት ካበቀለች ግሪን ከሆነ መሬቱ ገንዘብ ከሞላ ምን ታጣ እንግዲህ እና ይሄን ሁሉ አነጠፈላቸው ያቲ ሀሪዝቁها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله من طالباቸው ራብና ሰላም አነሳው እርስ በርስ መገዳደል ሽፍታ በዙ አውሬዎች በዙ ያን ጠላት ጠላት በዛ ንትርክ በዛ ዘመድ ላዝማድ መቆራረጥ በዛ አንድ ሰው ካንድ ሰው መፍራት በዛ ያኒ ከቤት ወጥተህ የምትመለስ አይመስልህም አላህ ሰላሙ አነሳው አላሁ አክበር ያኺ ያልታወቀ መሳሪያ እኮ ነው ይሄ አላህ ቦምብ አልፈነዳም ጎርፍም አልለቀቀም ወይም ዝናብ ብርቱ ዝናብ አላዘነበም ወይም ደግሞ ምን አደረገ ሰላሙ አነሳው خلاص እንተሃ ወንድሞች عند أجر سلامه كان الساو الله من كره الله أكبر إذن الآن اسمعوا سوريا سوريا شنت لما شنت وتأمروا شن لما شنت بله ودوش أتوتام مكناتهم بومب متقل مريتو بومب بومب يتزرانو أوروبا لانت متقلج وتدور شالو من زور بله ودك أني ودك راه نكون لما يتهتشلم سلامه تنسى خلاص نا لكراوستي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل رغد من كل مكان فكفرت بأنعم الله ايش معنى كفرت بأنعم الله الله إلا بلو عدل لم يكفروا بغنزبوا مجعوات جمروا برزقوا مجعوات جمروا يعني من لبلاتش والله نا بالله نعمة كفروا فأذاقها ألبسات مالتنا أذاقها مالت ين سلامنا أمان لبس أنا السنة للا لبس على البسات من دنو لبسه فأذاقها الله لباس اليوم لبس بلون يسم يتقصوا لباس الجوع يا رب لبس على البسات والخوف يفرجها يا سلام مالت بما كانوا يصنعون بعد الرجوت ين وتأتوا يمتعوا بعد الرجوت سلامه خلاص طيب اذا يزاري قصتين نجمر وندموش القصه قصه قارون سمعتوا تاقالاچو بزوچو تاقالاچو قارون سكاوندرس يعني حبتام يميبالو عالم كتفطرش سكاوندرس انيا مناقو معناتنو حبتام يتبالو عند قارون التايم اشي الله سبحانه وتعالى بسورة القصص من بلو جمره إن قارون كان من قوم موسى مجمره ستاتو لنقراتشو يا نبي يا أغوثو لجنو سبحان ربي العظيم موسى نبي الله كليم الله يسو يا أغوث لجنو أباتاتشو هلتم وندما ما شوشناتشو طيب يا نبي يا أغوث لجنه يسو تكتينه من معرفنا تقال لكو عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس تلك صحابي ترجمان القرآن لنبيات مناتشو نو ياغوتاتشو لجرو لكن دا عبد الله بن عباس نو يسوي قارون. طيب إذن يقولون كان من قوم موسى الله سبحانه وتعالى يعني ممن تبع موسى مجمرة موسى يتكتل مؤمن نبر يعني صحابي عند صحابي وكان من فقراء بني إسرائيل دمو بتأمدها كتبالو تملكو تقدي عمار بن ياسر بن وسط بلال بن أبي رباح بن وسط عبد الله بن مسعود بن وسط النزي بتأم فقراء وشنبرو بنبيات شنجزينو قارون النزيه نبر كدها بيتسب يا نبي الله موسى يا أقوت لج مؤمن كذاب لا يسمن نبرو كان حافظ القرآن يا موسى قرآن من جنة التوراة لله كان يحفظ التوراة صم على قلب يبتش هذا لله وندموش وكان إذا قرأ التوراة كان الناس تبكي إنا لله إني كذي درجة يتألو الله سبحانه وتعالى قال يا نبي يا أقوت لج كدها بيتسب قرآن حفزه تقوى يلو بقرآن وبزو سمي لك سينبرو قارون بالال. عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن قارون كان من قوم موسى قال كان ابن عمه وكذا قال إبراهيم النخعي وعبد الله ابن الحارث ابن نوفل وسماك ابن حرب وقتادة ومالك ابن دينار وابن جريج النزي بمولو مفسروش العلموج يا موسى يا أقوث لجنبر ألو. طيب أنه كان ابن ابن عم موسى يعني يا موسى بتسبنو مارنو وكان يسمى المنور فملكة قارون أهون قصاوي متاوقنو يمتسموت منور تبلو يتقرى نبر ليش؟ لحسن صوته بالتوراة توراة سيكرا سوزم بلو يسموه البقى تأمري هون الدمس نبرو مالتنو عند أبو موسى الأشعري بأمة محمد نبيات شنسي سموت من دنيالو يا أبا موسى الأشعري قالت نعم لقد أوتيت مزمار من كمزمار آل داوود الروت يعني دم سبت أم قنجنو قرآن ستكرا. قارون أخطأ خمس خطأات أو خمس خطيئات أمست ستتجا درقي بهوته كذبه على الله سبحانه وتعالى ككفتن يو درجة يا نبي تكتاينا يا نبي أقوت ليج بنبربت كتا ودي مريت وست أسكبه من دنو هون نزي أمست ستتوش يدرقوا من دنو قال الخطأ الأول بغى على قومه بغى الله سبحانه وتعالى نزي هالكوا هون سمتاتشو نعم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بغى إيش معنى بغى تكبر على الناس وتغطرس على الناس كرات جمري كبرياء جمري دهوتشن مسدب جمري كذبها لا سون مزلم جمري سوتشن يزلمال مريتاتشو يوسدال غنزب يسيطاتشو يعني كوتات دروتشن تنت تبابرو اسر بيت ياسقبال اسر بيت ياسوطال بغنزب عرقو سو يقدلال بكا بزو بزو بزو بزو طغيانا أبزا كان يلبس ثوبا يملبسه ولبساله بحرير يتسرى لبسي لبسنا كان زيادة عن طوله بزراع عند كند كأقرو كنو كأقرو بتاتش عند كند يميهل ماريا درقونا يعني مريتون يتقرق يهدال لمن تكبرا كثيبيت يتنسى لبسو اغرون شفنو عند كند كاغرو بلاي انت يغوت تو هيدال. يقول الشافعي الامام الشافعي من الى له مسلاچو بزي يا ابن ادم قالوا سيدنا الشافعي لا ترفع سعرك واغهن كفه تارغو فيردك الله إلى سعرك ودم بنيو واقه ان دايما للساعة الله واقه كفت ترقو قبتاك الأبابالو أنت سونه قن كسو درجة دنبرون تسه كف كاد الرقاتي نفس الله سبحانه وتعالى يجانب بهنا ودى سعره ثم اللي ساله ما ننته سوياك أهل قدي أمرني وكاماري إيهنو ترقمو يعني لا ترفع سعرك واقهن كفة ترقو الله سبحانه وتعالى ودى تككلن يا واقه انداي ملس هلال. وكان رجل يتكبر أمام موسى لما عندك عند موسى سيدنا موسى هدو عند سومت أنا بتعام يتكبر يكرى يتمتت إيهدال فقال له موسى يا ابن آدم له تواضع على الله وعلى الناس تهتنى أرق يعني الزك بلهيد بزوء التكبر له. فقال هذا الرجل يا موسى أتعرفني أنت قواتك أني بتاك أني نرو أتنى قرم نبرا له أنا له ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان زت أين آياتوش يعني تكسلت إنكو يغلليج يغلليج يغلليج بلو زت أين ياباتونا يا آياتوش بمولو تكساتشو. موسى الزمالي الملسم كتا سيدنا جبريل وردنا وحي زود متى منالو يا موسى إني إغلليجن إيالنو مكبرو سويو أو قال أعلمه أساوك والي كلهم الذين ذكرهم في النار وهو عاشرهم النزي الزتان يسو آياتوش يتكساتشو بمولو جهنم وستي يتكالوناتشو بسو دمو أسران يانو بله أبسروالو سبحان الله العظيم النزي هلاه الله هلو يا فلان الله ملك تامت أنا أنت يتكسكاتشو آياتوش بمولو جهنم وستي قبتوال أنت أسران يانه أله الله سبحانه وتعالى نا قد جزاؤك تنوي متاماتنا وتكبر رجل امام واحد عند دمو عند عالم كوتش بلا يالي عند سو متانا تمتطه يعني تكبر اندزي اندزي اندزي ياله بقى عالمو منالو يا اخي يعني زق بلا حد بزو تكبر له. فقال الرجل اتعرفني تاكن ياله ويالو العالم قال نعم اعرفك كيف تعرفني قال أولك ألو أولك نطفة عذرة وآخرك جيفة نظرة وبينهما تحمل أشياء قذرة أقال له ألو أقال له مجمريه كان بتأبتا إنيا بلبساتشن كان بسقاتشن سيهم بلبساتشن كارفة بوهادر قني منات بوسبرمي مبالو مني كسونه يتفطركوا له مجرشه دمو ستموت دمو ሁለት ቀን ከቆየህ ትገማለህ ያንተ ግማት ሰው ይገድላል በእነዚህ ሁለቱ መሐከል ደሞ ከተፈጠርክ ጀምሮ እስከምትሞት ደሞ በሙሉ ህይወትህን ሰገራ በእንትኑ በሆድህ ሰገራ ተሸክመት ይሄዳለህ አንተ ይሄነው አለው ይሄነው ለምን ትከበራለህ አለው سبحان الله العظيم ወንድሞች እንደዚህ ነን እንዴ أم هيام أحلام أم نصر الدين ولا تشوم زي هلا تشو إيه الله لا يوري والله الله أي تشو تاك الله شو إني بهندا يتشالهم بهندا أجر هيجة والله بالزاب من قدو كونو عندو موتو أردتك أن ميانا سواتا دهانو بمليون ميكوتر الزنب متونا فيتون زقوت بزنب منامن منامن سبحان الله الكوت قمة من أين سونا وزايا اللي ألاكم النامج أرشا هند زينة بهولتهم هاكل دمو بهوده من تشك من دنتين وكانو يمج أرشا مثالي سيدنا أبو بكر الصديق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم كهونو بهلا دبدأ بلا كلة لزا يفارساويان نقوس نبر فرس نزا لأساتي ميقزو لأشارك أميقزو الله دلم دبدأ بلاكنا أسلم تسلم علو يعني سلام لتنور بزي هاد الدنيا نبا أخيرا اسلمنا تقبل علو انبي علو انبي بلو من لسلت أبو بكر الصديق من سأفلت كيف تتكبر على الله وأنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين አንተ ሰው በሴት ብልት ሽንት በሚወጣበት ብልት ሁለት ጊዜ ወጣ አንተ አይደለህም? እንዴት ለአላህ እንደዚህ አይነት ክብሪያ ትሰጣለህ? ልክ ነው ከእንትኑ እንዲያውም ከሁለት ብልት ነው የወጣው ሽንት በሚወጣበት ከአባቱ ብልት ስፐርም ሆኖ ወጣ ወደ እናቱ ብልት ስፐርም ሆኖ ገባ አይደለም? እንደገና ሲወለድ ደግሞ ከሽንትና ከደም ወጣ። ይሄን አንተ አለው እንዴት ትከበራለህ ብሎ ደብዳቤ ላከለት ማለት ነው። እንግዲህ እውላችሁ እነዚህ ሶስት ምሳሌ የሰጠሁት ማንነታችን ይገልጻሉ። ማለት ተከበር አላህ አልሙሂም ተከበር ቃሩን። ቃሩን በጣም በክብሪያ የታወቀ ሰው ነበር። ይህ አንደኛው ነበር። الخطأ الثالث ሁለተኛ ነው። ሶስተኛው خطأ ያደረገው افسد في الارض فسادا كبيرا በመሬት ብዙ ፋሕሻ ብዙ ምንከር ዚና ምናምን ሌብነት ሰው መናቅ ሰው መጨፍጨፍ ብዙ ፈሳድ አደረገ በመሬት። الخطأ الرابع አራተኛው ስህተት ያደረገው አንከረ نعمه الله الله ሰጠው ገንዘብ ቢሊየንስ አንድ ቢሊየንስ የሆነው ገንዘብ ምን አለ انما اوتيت على علم عندي من هو الله متلوث نجر طري يعني راسي تغل ارغي راسي سرتشي بلابيا يمطاوت غنزب ادلم من هو الله الله متلوين بلو خلاص امستنيا ان مجرشاو كفر بالله ونافق منافق هوني كافر هوني نبي الله موسى انتتو كفرعون غا تتغا فرعون ما انه فرعون دموهن نبي نبي الله موسى انتتو كفرعون نغوسو مالت نو فرعون ما انه يه فرعون فرعون الله اند گلصو سو لي گلصو ايچيلم الله من بلا گلصو لفرعون بالقران تمام يقول سبحانه وتعالى وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري حزب سبسبو كونو حزب سبسبو مناله ان انت سوت غبص حزب بمولو كني ليلا اله حلاچو وي انيني الهاچو انيني رباچو انيني تقلالا تقلالا اله رب يميبالو كني الله يله مالوت انچبچبولت. يقول وقال فرعون يا ايها الملأ ملأ مالت حزب بمولو ماتنو ما علمت انغدي اواجنو كاني ليلا اله الله يميل سو منور يلبت ماله ما علمت لكم من اله غيري كذا بحالا مناله فاوقد لي يا همان ما همان يسو اما كارينو يا همان قالو استي تشقى ارغه وانتنو عند فوق سرالني قالو فاوقد لي يا همان على الطين فاجعل لي صرحا يعني تلك فوق سرالني لعلي اطلع الى اله موسى يا موسى الله كذا فوق هوني ليهدنا چنقلاطو يهصال ادلم وندموچ فوق لي سرالتنا بفوقو هدو الله اندياي الله كاغنيو اسون گدلو ليمطا اندزي نو يفلگو حصانوچاچنم اندزي هياسبون وندموچ ولذلك بتمرت بيت فرعون وقل في عقله يميل مصحف بؤنت اسكهون درس الرساو ምንድነው የሚለው? ፎክ ስራልኝና በእንትኑ በድንጋይ ምናምን ጭቃ አድርገ እዛ ሆኜ ጉራዴ ወስጄ እዛ ሆኜ አላህን ላገኘው ነው የሙሳ አላህ ገድየው ልበጣ ነው። እስቲ ምን ልበል? እሙ ነስረዲን ህፃን አለሽ የሶስት አመት እስቲ ጠይቂው እንደዚህ። እሱም ራሱ አይናገርም እንደዚህ። وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. موسى كذاب نو الله يبال كاله فوق سرالنا ايتشو لمطاني. واستكبر بتام تكبر هو وجنوده السم تكبر يسو وتدرشم بتام بتام تبيت ابزو وتكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون ወደ እኛ እንደማይመለሱ እንደሚመለሱ አላወቁም ረሱት فأخذناه وجنوده السنة يسون والتدرج فنبذناهم في اليم بهرو استاس الطمناتشو فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار انقديه مريوش هنو لجهنب ميمارو سوش أدرقناتشو فرعوننا يسون والتدرج لجهنب ميقابزو سوش أدرقناتشو ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين من أين ترقمان نويه نقر بالدنيا لعنة سيوردات شوي كرمال بآخرة دمو مقبوحين من مقبوحين ما أثنو بطعم ترقم سوش قبيح الله يتألى وسو مقبوح بلا يهنو فرعون موسى انتتو ودا فرعون تتقى قارون موسى كليم الله كالله قاية نقاقري سبحان الله العظيم كالله قاية نقاقري نبي الله تته إني الله ننمي الفرعون كالسقا تتقى مالتنا انضم إلى هذا الكافر كلا إن الإنسان لا يطغى حقيقة قال سبحانه وتعالى ولقد كذبها لا فرعون عند بلو حامان يسو أما كارينو أهم سوستن يامان متى قارون سوستم هنو مريتون ياتفو نزي سوستناتشو فرعون أنا ربكم العلايا لنو حامان يسو أما كارينو قارون the richest man in the world بزاك زي سلزي بغنزب يزوال بأما كاري حامان اللي بنقسن الدمو فرعون اللي سوستم أفسدوا الأرض كلها تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب سوستم هم نالو يا موسى ساحرنا كذابنا وشتامنا وقدلوا تالو سوستم سبحان الله يا نبي يا أقوت لجي نبرو قرآن حفزي بدمسو سو مياس لكس ينبرو صحابي جليل ينبرو آهن يكافرنا يتلقو يترقمو سو أما كاريهون ماتنو قال أحد العلماء إن الطيور على أشكالها تقع ونتنو عليه وفشكو وفش بسم وف هلو أيهدو أبرو أيهدو مالو وف كقوساوا كزروان ومتونو عليه إن الطيور على أشكالها تقع لمسألة إنيان ناكاتشوهم سلوهنا ننجي يتوسنوا سوش يتوسنوا وفوش عند الزر عند قوسا اللو النزي أبرونو ميهدو ليلا قوسا ايج أمر باتشوهم كن السوغا يسو ليج دمو كافيرو ككافيرو مؤمنكم مؤمنين وميهنو طيب ثم قال نكتل استيك أرون نقر إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بغى عليهم يعني بشتى الظلم ببيئنته ظلم ما درك جمري ايش الظلم يغصب ما نتمنى يسو مريت يوسدال خلاص مريت هلا دلم القو قتلال تئزاز يهم مريت وسدوتنا بني اسم مزقوب تلال يميتأيك سو يلم ما نتأيك قارون ما تلقو يفرعون كان إجاد اللم دي ما نتأيك درو اني بحيله سلاسه ينقرون نبر مسفن سلاشي يميبل هبتام يعني اند قارون يزل مال مالتي ادلم لكن بطعم بزو غشا مريتوچ يازه اسو نبر على مسفن سلاشي بطعم هبتام يتبالو بمريت اسو نبر كيتا متاو اندزي بقى بظلم منامن انتني ياكماچو نغر نو سلازي من يلال كان يفسدو نعم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بغى مالت يعني زلمي بدلي شفشفي قرطي وأكل حقوقهم يسو مبتن ينكا يسو جنزب ينكا وأفسد في الأرض وغيرها من الفساد فبغى عليهم فليهم يعني بكبرياء وتجاوز الحدود دنبرون تسو يسو لجي ما درقو ونجلي درقنا در اوكي ولم يحدد القرآن قرآن فبغى عليهم بلو الزم عليه مكنياتهم يا درقوا ينبر الظلم كبزاته يتنسى يزل من نبر بتشا بلو الزم على الله سبحانه وتعالى ولم يحدد القرآن كيفية بغيه أو الأشياء التي بغى عليهم فيها للإشارة إلى أن بغيه كان أشد بتأم بزو الظلم ظلم يا بزانبر قتلوا من على الله سبحانه وتعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة هذه الكلمات تملكته وندمج مريت كتفتر اسكهون درسوا كنو اندزي اين تسطات على ينم يقول وآتيناه سطنو رب اندي تسطوا له عدوك ادلم اندي طلات ادلم اندي لا طلات كم هو نو الله يسطو الله كموسى جاء تطقطو قرانا يحفزه صحابي هونو مؤمن متقي هونو سيغواز انين جاء عند بتام كباد وانجل كباد بدل ادرجه كالله جاء تطالا الله من ادرجو غنزب سطو ازيه لاي نقومس وندموچ ازيه لاي ستوب نارغنا نطيق الله غنزب لم يودو نو ميسطو ياكي وندموچ بمولو اهون مليونير سيهونو بالعالم الله يوددااتشو نو نو ثم نو بل ابزانيوچو هابتاموچ بالعالم يالو الله يتقطباچو ناتشو يه اند عقيده وسدت وندموچ يه اند توحيد بلباچو استغبت اغبت اسغبتاچو وقروت ازا الله غنزب بزو غنزب يميسطه بل سلط الله نو عندان غزي دمو ليفتنه ليمكره بلو نو لكن غنزب لم يودو عدلم بسورة الفجر من الله كلا إن الإنسان فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه قال ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه قال ربي أهانني سبحان الله كلا اندزي عدلم يودو غنزب يسطو اندزي كهنا ما أك فقراء نبرو أهنم أكثر العلماء فقراء ناتشو إذن الله من عليه وآتيناه من الكنوز غنزب يشال اللي ميسطوكو غنزبو مخزن نبرو من دنو بامارنيا ببالو من دونج مخازن بن يقباتشو على هذا اللب ويش ليلا قال اللي مخازن يعني قامي السبب بات ويرهاوس يوم التلوت مخزن إشي ان واتيناه من الكنوز مخزن ادلم يسطو مخازن ومخازن بزو الله سبحانه وتعالى يغرماتشوال يغنزبو بذات التقسم مكنياتهم بزو نو طر صفر يلهو ورقنا چرق نو يسطو من ادرج الله قلفو بتشا نغرن يمخزنو قلف يمخزنو سان يمخازنو قلفوش بتشا قلصلن كذا تنستن سنت غنزب اندالو لماوق نموكرستي واتيناه من الكنوز كنوز كنز عندنو كنوز بزو مخزنو ما ان مفاتيحه يمخزنوچو قلف لتنوء يعني تكبد عليك معناتنو بالعصبه اولي القوه كهيا اسكاربا سوچ እንደኔ እንደናንተ አይደለም ኡልቁዎ ኃይል ያላቸው እንደ ግመል የሆኑ ሰው አንነገር አለ ወንድሞች ድሮ ሰዎች በሙሳ ጊዜ እንደኛ አይደሉ በጣም ቁመት ያላቸው ትልቅ ተራራ ድንጋይ ተሸክመው የሚሄዱ ሰዎች ነበሩ والكنوز جمع كنز وهو المال الكثير الكثير وقوله سبحانه وتعالى مفاتيحه جمع مفتاح عند قلف عدلم عند كنز عدلم كنوز ومفاتيح تمام وقوله سبحانه وتعالى لتنوء تنوء مالت أي لتعجز أو تثقل سلاسة سواج مأتو قلفو تشكونو لما ساتها يتشلوم إماجن أخي قنزبو عدلم ورقول الشكمو تا يتشلوم بالنل بتقام نثنو لا لا لا لا لا يا مخزنو قلفوش 30 40 سوش متو ሊሸከሙት አይችሉም። አንድ ቁልፍ የኔን ክንድ የሰው ክንድ ነው የሚሆነው አንድ ቁልፍ يقال نا فلان بحمل هذا يعني عند نجر لما نسات انبيكا يعني كبر كبر مالتنا والعصبه عصبه مالت جماعه من الناس من غير تعيين قطراتهم سنت هنا الله الجلص عند العلماء تشون منالو كايا اسكاربا عصبه يبرالو استي 30 40 سوت ليانسوت ما يتشلو قلفوت سبحان الله تصوروا يا اخوه مفاتيح المخازن لم يستطيع عصبه من الناس تلالق اند جمل يهونو سوت 20 30 تسبسبوا قلفوتو لما نسات الحالو ثم لا ننسى وندموج ثم لا ننسى ان القدماء كانوا ضخام غلاظ يدرسوش دمو قومتاچو يني هولت غزي انت هولت غزي قومت نو ينبراچو هذه المفاتيح نزي قلفوج ثم المال ليس ورق جنزبو دمو دولار امريكي ريال سعودي ايتوبيا بر ادلم ورقه ادلم تقلالا ورقنا بر ناتشو ورقنا مداب وين ورقنا بر جنزب درو ورق ورقه تال نبرم ورق نا ورق بمولو نزي مخازي بمولو ورقوش ناتشو طيب كيف ممكن نقدر كميه المال استنوا مكرون دموش ان انت يقارون جنزب جنزبو سنت اندهوني استي انمكر انوقو انغدي اني منجد لستاچو قبل ان نعرف مبلغ المال جنزبون كما وقعتشن بفيت هل نستطيع ان نعرف كم عدد المخازن مجمره مخزونوچ سنت اندهونو لماوق يشالال ودموش انچلم الله مخزونوچ بلو زماله سنت اندهونه بتام بزو ناتشو عند انغدي مخزونوچو لماوق ان الچالن وهل نعرف كم عدد المفاتيح قلفوچو سنت اندهونو لماوق يشالال استنغمت سنت يهونولو 30 سوچ متتو ليانسواچو يمايچلو بتام يادكمواچو قلفوچ سنت ليهونو نو ثالثنيا وهل ممكن نعرف كميه المال يغنزبو بذات يورقو بذات لماوق يشالال انذي طياقوش نملس ثم يكون في علمنا دمو عند النجر ماوق قلب النجر هذه الاموال اموال نقديه الله كاش نو جنزبو كاش نو يتقسو انجي مريت ما اناتاچو تقطت اناتو تقطرلت لم نعرف الاراضي الزراعيه وكم حيوان سنت كبت اندنبرو سنت غاشا مريت اندنبرو سنت يعني يمار قفو اندنبرو يهن نجر التقسم الله سبحانه وتعالى ጥሬ ገንዘቡ ብቻ ነው የተከሰው دعونا نقيس استنغمت باقل التقدير يعني بنسو ነገር استي بنسو قطر انغمت بعند مخزن لمثاله 50000 ورق بينور غمت ነው እንግዲህ እንመላቹ بعند مخزن 50000 اونسا مثلا 50000 اونسا يعني ورق بينور اوقيه ማለት ነው طيب لكن مخزنوچو سنت ناتشو عند المخازن عدد المخازن ينبغي ان نعرف عدد المفاتيح يمخزنوچو بذات لمبزا لمواق دمو يقلفوچو بذات ماوق قلبن المفاتيح وزنها وكثرتها لا يحملها باكثر من 30 نفر بذاتو يقلفو بذاتنا كبدتو 30 سوش ليشكموا ايتشلوم ثم نقارن اهون ود ود ود غزياچن نمتا اغنى رجل بهون غزي بلغت نبل بلغت بلغت سنت غنزب الله تاقالاچو عند يقارون طبتا يلو يقارون حبت بلغت يالو يقارون حبت طبتا يهونم 1 اوفر 1000 يهونم اني لنغراچو اغنى رجل في التاريخ تاريخ يمزغبو انغدي ان يقارون منامن ليمزغبو تايتشلوم الله بيتشا نو مياقو كن بتاريخ يتمزغبو حبتام يتبالو 3 سوتش لتقسلاچو ከፍተኛው ሀብታም የተባለ እስካሁን ድረስ በታሪክ የተጻፈ መንሳ ሙሳ ይባላል። መንሳ ሙሳ የሚገርማችሁ አፍሪቂ ነው፣ በአፍሪካ ሀገር ነው። በዛ ጊዜ ገንዘብ የሚገመተው በከብትና በርሻ ቦታ ነበር። መንሳ ሙሳ የሚገርማችሁ እስላም ነበር። ሙስሊም هذا በአፍሪካ ሀገር ነው የነበረው። كان ملك نغوس نو ينبرو وكان يم 400 مليار دولار امريكي في زمننا بزمناችን سيقطر ይህ በጣም ሀብታም የሆነው 400 مليار مليون አይደለም 400 بليون دولار ነበረው ይህ ሀብታም ነው። الرجل الثاني ሁለተኛው በታሪክ የተጻፈው ሀብታም ሮስትቻይልድ ይባላል። ሮስትቻይልድ ቱቻይልድ ይላሉ ጀርመኒ ነው። 350 ሚሊያር ቢሊየንስ ዶላር ነበረው። ተኛ የነበረው ሮኪፈለር ይሄን እናቃለን። እኛ በህፃነታችን ሮኪፈለር ይሉን ነበር። ሮኪፈለር አሜሪካዊ ነው። 340 ቢሊዮን ዶላር ነበረው። طيب ቢል ጌትስ ስንት አለው? ቢል ጌት ልንገራችሁ نرجع بيل جيتس يقول اقل بكثير من هؤلاء الثلاثه كنزي ثلاث سوتش بتام زق يالو غنزب نبرو انديوم اسك 4 بليون نو ميبالو 4 بليون دولار الاو نو ميبالو انزي 300 بليون 400 بليون نو يدرسو. طيب يقول نرجع الى قارون ود قارون نملسهون كنوز كلها ذهب نزي 400 بليون دولار نو يزي انتو من سموسا يتبالو دولار نو 400 بليون دولار نو يقارون دين ورق نو وندموش. نرجع الى قارون كنوزه كلها ذهب وفضة لا تحصى ولا تعد يسولج لكوتروس لما يتشل الله بدفناو نو ينقرن. والله لم يسميها بل ذكر لنا المفاتيح قلفوچو بቻነው የተቀሰልን قلفوچም ይሄን ያህል አይደለም الله القطرው 40 ሰው ሊሸከሙት የማይችል قلفوچ ነበሩ አለ። طيب ሀብት ነበረው قارون نعم من عليه اتعجبون من هذا يا اخوه لكن هناك اعجب من ذلك كزي يبلط يميغرمو دومو نغر عليه كان انسان قبله كفرعون بفيت عند سو نبرالو بل بزو سوش نبرو كقارون بفيت معناتي نو كقارون يبلط حبتي نبراچو اني والله تنش مجنون دهون تنش نو يقرني قارون انيا لبقطور يالشان نو غنزب كذا بلا ينبراچو نبرو نعم ለምን ነበሩ ሊፈትናቸው? كيف عرفنا እንዴት አወቀን ይህ ነገር? كان غير قارون اغنى منها ونحن في التاريخ لا نعرف اغنى بهز انوندشن يالن مثالي يمثل ነበር من يلالو ይህን አረህ لو عندك مال قارون يلالو የቃሩን ገንዘብ ቢኖርህም ይህ ነገር አትችለውም ይባላል እንደ مثالي يمثل ነበር። ና በእኛ ጀነሬሽን ከኛ በፊት የነበረው ጀነሬሽን ተክላላ የቃሩን ገንዘብ እንደ ምሳሌ ይሰጥ ነበር። አረ ባከህ የቃሩን ገንዘብ ቢኖርህም ይባላል። لكن وجدنا في القران ان اناس كانوا اغنى من قارون كقارون يبلط حبت የነበራቸው ነበሩ። نعم كيف አገኘነው نفس السوره اخوا አሁን በእጃችን ያለችው ሱረት ቀሰስ በል نفس الايه አሁን የቀረናት አያ እንደዚህ ትላለች قال سبحانه وتعالى اولم يعلم ايه قارون ገንዘቤኮ በጥረቴ ያመጣሁት ነው ማን ነው የረዳኝ ሰርቼ በላቢያን ጠብጥቤ ያመጣሁት ነው ያለው አለ። اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون واشد منه قوه واكثر مالا جمعا أكم داي فرعون الله يعني بلا أوردبتنا أوردبت دمو أكم داي كسو بفيت ينبرو كسو بلاي قوة ينبراتشو كسو بلاي جنزب ينبراتشو عند نبرو أكم أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. نعم ويبدو كذاك الطلو يا فرعون قارون يا قارون وداش الناتك التايوش مكروت نصحوه بالاعتدال تولت تو يا قارون الله سطح الله انا مسجن فحذروه من الفرح بزوء التدست التساك التجعوت بغنزبه تجعوت كوكو كفرت بالله تتنقق باكه باكه يا الله انهاك اوك بلو يمكروت نبر ونصحوه بأن يعمل لآخرته لآخرة سرا للدنيا يعني انجوي عرق بالزامت عندما الآخرة أسالف بلو يمكروت نبر ولا اقتصر على نيل الشهوات اللهم بقرآن دزيها لي يعني لآخرة بتشاد اللهم قنزبه تفتره للدنيا يعني تمتع بلا تطا أقبى فوقوش سرا مكينوش قزا ندفلك جن بس سمى الكدم والآخرة سالف ويذكرونه بأن هذا المال هبة من الله كان تارون جنزب كان تقال له يا الله ستعطانه بلو مكروت نبر فعليه أن يحسن ويتصدق تمام ولكن فساد بزا حسدنا بزا مقوت أتا بزا زينا بزا جنزب جنزب متشوات بزا. طيب الله سبحانه وتعالى أهون يالكوات شو مكرياك الربولت الله سبحانه وتعالى بزيه آية أوردو من عليه إذ قال له قومه ينسو يسو قدن يشنا هزبو لا تفرح ألوت إن الله لا يحب الفريحين مع سيايا درقين ميسك متشواتنا مدست الله يودم نبزو التدست وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة لآخرة سرى بسطح جنزب ولا تنسى نصيبك من الدنيا يا الدنيا أتتو بلا تطا أقبى ساك تجعوى تزنان إنجو يارق لكن أحسن كما أحسن الله إليك الله جنزب دسطح أنت دمو ولتا يا الله أنت ملس ولا تبغي الفساد في الأرض بزي مريت فسالت تابزا إن الله لا يحب المفسدين بلو مكروت يا مكروت مكر الله بقرآن وردو أهون ينبب كل شو ولكن يسو ملس من نبر تملكتو ملسو يقول سبحانه وتعالى قال إنما أتيته على علم إن أنت منا قباتشو سريت يا متهوت قنزب عدل إن شاء الله بيلينس بيلينس بيلينس بيهون إني سريت يا متهوت قنزب نو عليه قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون هاك مهنقر ثم زود الكبرياء يهن مكر هزبو مكر سيسات أو تأبتو اندقناج أمرو وأراد أن يزل شعبه حزبون ما قاشش مرقت مجأف جأف فلاج قراج خوني حتى يفتينهم كذبوا هلا بقنزبوا بقى سوية سوية قدلة بقنزبا درقوا سوية قدلة بزو فسادة بزا وكل هذه يفعله ينقر هلو سيساراو أما كاريو ما نبر أما كاريو فرعون نبر نقوسو فرعون لا إله إلا الله. إذن سماه نفسه إله إله نينيالي يسوع أما كاري نبر الله سبحانه وتعالى قطلو من علي عندك أنا علي حزبو سبسبو تقلال لا واتادروش بس انت شي ميكوترو فرسوش ورقنا شرقو بمولو أمتتو سبسبو حزبون لما سايت بلو يوم الزينة يوم الزينة تقال لاتشو بقال تبلو يكارون كأنو تبلو በክብሪያ እና በሱት ወታደሮች በስንት ወርቅ ጫርቅ ታጅቦ ወጣ በመሬት ወጣ يقول سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته زينته مالت بشلمات تشلالمو يعني ما شاء الله بزونه قرت وطا قال الذين يريدون الحياه الدنيا انغري حزبو بهلت تكفلاهن النزاد الدنيا ميود سوچ منالو يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون ان قارون غنزب بيسط انرو من البتالو ان الله لذو حظ انه لذو حظ عظيم اي قارون ادلنيا كونو سنت بليون ورق سطو الله سبحانه وتعالى لنيا اندزي بيسطن كو نزنانا نبرالو هنا بدات الفتنه اهون حزبو بهلت مكفل جمره اندو قارون الله سطو بلو كسو غا يميان چبچبو ليلوچو دومو لا قالو نزا يا الله من قد يمياقو الله ان يفروا منالو لا يهما بلاء نو يهما ايستن الله سبحانه وتعالى وقال الذين اوتوا العلم ان ذا علم يسطاچو دوم منالو ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا من دنو قارون قارون يمتلو سوچ الله سيوده الله سبحانه وتعالى ايمان سيسطه نو انجي غنزب ما من يادرغال يلقاها الا الصابرون لو مو صبر يالاچو ناچو كالله غنيوت يميارغون الله يوداچو بلو ملسولاچو وعندما تبلغ فتنه الكبرياء يا اخوه والغطرسه كبرياء سيبزا يعني من اللي بلاچو بقى تبيت سيبزا الله سبحانه وتعالى بزيه لا اجو اسكبا يا كلو غزي الله زم نو ميلو تزا فساد سيبزا ظلم سيبزا جن الله اجي اسقبانا يقرطوال نغرو تدخل القدره تدخلت قدره الالهيه يلا هنشروتا زي لا يغبى معناتنو من على الله سبحانه وتعالى باند دقيقه كونو انديوم علماءكم يلالو it is fraction of second فخسفنا به وبداره الارض الله وحي اورد لمريتوا واتشو واتارجو بلو وحي اوطانا بزيه بزينا لاي حزبون سبسبو ورقنا فرس ياغالبي حزبو يتدنقي بمريت لاي سيهد الله سبحانه وتعالى within 1 second انشي مريت واتشو علاتنا وات ادرجتشو بمولو النزا كسو غاي هونونا ويمصاري هون كل سو يتملكته السنه ورقو فرسوچو امنامناچو بمولو مريت واطو فخسفنا به وبداره الارض هكذا في لمحه البصر اينه چفرس كمتكفتو انكون القيم يت اندنبر طفا مريتو بلاچو معناتنو فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه نزام ينچبچبلت ينبروا علم بلو طفوا خلاص دمصاچو طفا من دون الله الله نبر لكن الله دمو تطالوا وما كان من المنتصرين ايها الاخوه والاخوات نحن درسنا الاسبوع الماضي بلفو سامنت سلا اصحاب الجنه سنناجر الله ملئكتا الله بلن تناغرن نبر تساو سالاچو يا الله ملئكت بتام بزو نو لقطات بلو ملئكت انتن بلا يوردال لنتنو اندتتارم بلو يقطا بلو بزو نغر نو يالو بلن ادلم اهون يقارون من اينت رساله نو نغرون سي اندتتارم نو وسي يقطا نو የመጨረሻ ነው ምን አይነት ሪሳላ ነው ፓኒሽመንት ነው نعم والله የቁጣ ነው ይሄ ነገር ምክንያቱም እንዲታረም ተግሳጥ ነው በነል አይሞትም ነበር ላኪን እሱና ወርቁ እንስሳዎቹ በሙሉ ባንድ ደቂቃ መሬቱን በላቸው ዋጣ አደረጋቸውና መሬቱ ተደመደመ በቃ በመሬት ውስጥ ገባ አሁን ነቢያችን በውስጥ መሬት ሆኖ ሆወ ተጀልጀሉ الان እዛ የደነሰ ነው የተሰቃየ ነው እዛ በመሬት ውስጥ فالله سبحانه وتعالى من على كذا قتلوا واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس تنانتنا اندزي اينت حبت بيسطن طرو نبر بلو يميمنيو ينبرو من مالس جمرو يقولون ويكأن استي مجرشا انتنو لغلص لانبلاتشنو قرآن ندوم طرو قاري ان امو هيام ان امو بلال بيقرولن انديت دسيلن نبر والله المهم ان زي ايات وچ قرآن كفتونا بسورة القصص نوم يغنيو بسورة القصص قصص كفتاچو اذا تاغنيالاچو ين ايا سلازي استي انديت ارغاچو اندبت تنبوت ايا له استي هولاچو سورة القصص كتاب يالاچو سورة القصص كفتو استي سورة القصص تولو بلاچو كفتونا كسمانيا كسبا امست ايا جمرستي سبا ام سبا سبا كسبا امست ايا اشي 76 ايا كسبا 6 ايا جمرو ان قارون كان من قوم موسى بلاچو تجمرونا የዛሬ ቀሳችን ልታውቁ ትችላላችሁ እሺ መጨረሻ እናነባዋለን ኢንሻአላህ እና ምን አለ ትናንትና እንትኑ ከነሱ እንደሱ ቢሰጠን ነበር ምናምን ብለው የሚጨፍሩ የነበሩ ዛሬ ምን ማለት ጀመሩ ወይ ከአነ ወንድሞች هذه የኢትዮጵያ የሐበሻ ቃል ነች ወይ ትላላህ አይደለም እንዴ እንደዚህ እንላለን በማርኛ ወይ እንደዚህ ቆነ ወይ እንደዚህ ቆነ ሴት ማን ምንድነው ያለችው ሴቶቹ ወይኔ ጉዴ አለኝ ነጋዴ አለች ወይኔ ጉዴ ላገባሻለን ነጋዴ ምን ማለት ነው ወንድሞቼ ነገር ወይ የለኝ አንድ ነጋዴ መጣና ላገባሻለኝ ምን በወጣኝ ነው ነጋዴ ማገበው ነጋዴው ከሀብታም እኮ ነው ላኪን ከንግዱ ጋር የሮጠ ምናምን ሚስቷ እንደ ተጣለች በቤት ነች ከሱ ጋር ለመጫወት ትፈልጋለች እላ እየሰራ ነው ረባ ከነተኛ ትንሽ ግንኙነት እናርግ ግዜ የለውም እንትን አንተ አቡ መሐመድ ያቡ አብዱ ያቡ صالح ምን ነካ አንተ ረባ ክሽ ትንሽ እንትን ቼኮች የሚፈርሙ አሉኝ የንግድ ቃ ይመጣ አለ እንደዚህ ካምፓኒ ቀጠረችኝ ዛሬ ከማናጀሩ እንትን አለኝ ንግድ خلاص ሴትዋን ረሳ والله እንደዚህ አሉ ወንድሞች እዚህ አሉ እዚህ በሪያድ ከተማ የማቃቸው ሴቶች አሉ والله ትላለች በሳምንት አንድ ቀን ከተገናኘን ጁምዓ ብቻ ታክሲ ነጂዎች ናቸው እና ታክሲ ፈጅር ሰግዶ ይሄድና ሲሰራ ሌሊት ነው የሚመጣው ምክንያቱም የታክሲ በሳውዲ አረቢያ ታክሲ ማለት በጣም ችግር ነው ለባለ መኪናው ገንዘብ ትከፍላለ አየሩ ሁኔታ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው አንዳንድ ጊዜ ኤር ኮንዲሽን የመኪናው ኤር ኮንዲሽን አይሰራም በሙቀት የተነሳው ለፍቶ 18 16 ሰዓት ሰርቶ ይመጣና አልጋ ላይ ከተጣለ ሚስቱ አታቀው በሳምንት አንድ ቀን ጁምዓ ይሰራሉ ታክሲ ላኪን ትንሽ ለግማሽ ቀን የሚያሳርፍበት እዛ ጊዜ ነው እና በጣም ለን አይደለም طيب ወይኔ ጉዴ ላገባሽ አለኝ ነጋዴ አሁን ደሞ ምን አሉ እነዚህ የቃሩን ሰዎች ወይ ከአና ቁርአን እኮ ነው የሚለው ወይ ከአና يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر اي جيتاچን ለሚፈልገው ሀብታም ያረጋዋል ሊቀጣው ለሚፈልገው ደሞ ደሃ ያደርጋዋል سبحان الله، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، يعني الله بيودنا ونجي سلوددنا ونجي عند قارون جنزب سطو لمريثوا بيو بياتشو بلو تبلع النبر. وي كأنه عندنا دم وهل وي كأنه لا يفلح الكافرون. نقدي كافر يا الله النعمان بأ الله نعمامي كفركو الله تألاتونو إلى اللو. الله سبحانه وتعالى مجأرشا من عليه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نقديه مجأرشاو الدنيا بغنزب تجعوته تجعوته تجعوته يا الله اللعنة سيورد به غنزب تته تهدى الله ويم قدمه تهدى الله ويم قدمه غنزب يهدى ويم هلا تاتشون باندك زي تكبر الله شو. إذن حقيقة يهنا ونقديه قارون بغنزب تجعوته سو يا الله هرجمانا يا الله كنت أيور ردبت جنزبناه استي آية ونكره استي أبرات كتاب يا عزاد شو تكتها تقولون مني الله سبحانه وتعالى إن قارون سبع سنين آية ما أتنو إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك في من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين عليه. قال مرسوم التنقريس من دم اللسي الله إنا قرال قال إنما أتيته على علم عندي مندنوم تشقچقون انت غنزبو راسه بترثي يمطاحت نو اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه قديه لهزبون لما سانس لما زنبلو بقى كبرياءون لما سايت أشكرتشنا منستروتشنا يسوع الجايوش سيتوتشو من أمن سبسبو بفرس لاي وطا إلال. فخاته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إن الله إنه لذو حظ عظيم. الله انديت ودوا القارون جنزب ستو بتام ادلنيا نوالو إلال. وقال الذين أوتوا العلم نزع علموتشنا الله ان يفرسوش قمنالو ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا تو يا الله فكر يا الله وديتا يشالال جنزب من يارغال ولا يلقاها الا الصابرون تقسنيوش نو يا الله وديتا مياغنيو. فخسفنا به وبداره فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. زي لا ينقديه مريتون واتأتشو السنة والتادرتشو أشكرتشو بمولو تواتو بمريت أعلم وده هزبو نمالس أهون هزبو بهولتي تكفلو تنانتنا أندو دقافي أندو دمو لا يالو استنياتشو هلتم. قال سبحانه وتعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه تنانتنا عندك أنهم بنهون بلو يمين من ينبرو تنانتنا بالأمس يعني يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ويني ويني ويني إن كان يتمنون ونقر إن كان ألسد أنما الله سبحانه وتعالى لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يعني الله كوس لم يودن ونجي بايودن نرمو كنتنو عند قاروني ست النبر يتفى النبر. وي كأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض كبرياء ما يفلقوا سوتش لن نسون والدنيا الآخرة من نسات أتشو ولا فسادا والعقبة للمتقين بلو الله سبحانه وتعالى اسكسمنا سستنيو آياء የቃሩን ታሪክ በዚህ ደመድመዋል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ነው ሁለት ሰዎች ላቀርብላችሁ አይደለም ያልኳችሁ? አንደኛው ይህ ነው። ሁለተኛው ማን ይሁን? ሁለተኛው አንድ ቀን የነገርኳችሁ ثعلبه የሚባለው የነቢያችን ሰሃቢ ነው። ይህ ደግሞ ቀሳው በሱረት ተውባ 75ኛ እስከ 78ኛው አያ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባጭሩ ገለጸው። እኔ ደግሞ ባጭሩ ልግለጽላችሁ። ይህ ሰውየው የነቢያችን ሰሃቢ እንዲያውም ምርጥ ከሆኑ ሰሃቢ ነው የነበረው። የታወቀበት በምን ነበር? ሐማመት አልመስጂድ ብሎ ይጠሩት ነበር። ሐማማ ምላቶ እርግብ፣ የመስጊድ እርግብ ተብሎ ይጠራ ነበር። እርግብ ሁሉ ጊዜ ከመስጂድና አትለቀም እዛ የሚለው አለም። ሰውየው አምስት ወቅት የነቢያችን ሙአዝን ቢላል ወደ መስጊድ ከመግባቱ በፊት ثعلبه እዛ መስጊድ ታገኘዋለህ። ልክ እንደ ጉንዳን እንደ እርግብ ነው በመስጊድ የታወቀ ነው በዚህ። ከዛ በኋላ ደሃ ነበር ሰውየው። አላህ ጉድ ሲያፈላው እንግዲህ ተመልከቱ። ያኺ ድህነት እኮ አንዳንድ ጊዜ ኒዕማ እኮ ነው ወንድሞች፣ ታውቃላችሁ። ይህ ነገር ድህነት ማለት ያኒ ትንሽ እንኳን የምትበላው የምትጠጣው ነገር የምትተኛበት ቤት ካለህ ድህነት አይባልም። ይህ ኑሮ በአዱንያም በአኼራም ተዝናንተ የምትኖርበት እሱ ነው። ሀብት ከመጣ ግን ከሀብት ተከትሎ የሚመጡ ልንገራችሁ ወንድሞች፣ መጀመሪያ ክብሪያ ይመጣል፣ ሁለተኛ ሰውን መናቅ ይመጣል፣ ሶስተኛ በገንዘቡ የኔ ነው ማለት ኩፍር ይመጣል፣ አራተኛ ፈሳድ ይመጣል። ፈሳድ ገንዘብ ከበዛ ዚና ተከትሎ ይመጣል፣ ሹርብ አልኸምር ተከትሎ ይመጣል፣ ብዙ ፈሳድ ተከትሎ ይመጣል። ይህ ነገር ባለው እንዳለ ሌላስ የስኳር በሽታ ይመጣል፣ የደም ግፊት ይመጣል፣ የልብ በሽታ ይመጣል። ምክንያቱም ሐሳብ ጭንቀት ይበዛል እንትኑ ገንዘብ ስለሚበዛ። አብዛኞቹ ሀብታሞች ያየናቸው እነዚህ በሽታዎች ያሏቸው ነው። እስቲ እንመልከት አሁን ثعلبه ይህ ሰውየው አርፎ እንዳይቀመጥ ለነቢያችን ምን አላቸው? ያ ረሱላህ እድዑ ላህ ሊ አን የጅዓለኒ ማለን አን ያእትየኒ ማለን፣ ዱዓ አድርግልኝ ለአላህ ሀብታም እንዲያደርገኝ አላቸው። ወላኪን ነቢዩላህ ስ ላ ሰለም ምን አሉት? ተው ثعلبه ተው፣ ያለህበት ኒዕማ ተመልከት፣ ከመስጊድ አትለቅም። ተቂነ መሰከሩለት እኮ ነቢያችን ተቅዋ እንዳለው አላህ ፈሪ እንደሆነ የአላህ ሰው እንደሆነ መሰከሩለት። ያ ወንድሞች፣ ወንድሜ መክያ፣ ሲራጅ፣ እናንተ ኡሙሂያም ጠቅላላ ፊቴ ያላችሁ ሐጂሚ፣ ነቢያችን ቢመሰክሩልህ አንተ ጥሩ ሰው ነህ፣ አላህ የሚወድህ ሰው ነውነህና በአዱንያም በአኼራም በጣም ደስተኛ ሆነ ትኖራለህ ብሎ ከመሰከሩልህ ከቃሩን ገንዘብ አይሻልም? ይሄ ነገር ቢልጌት ካለው ገንዘብ ይሄ አይሻልም እንዴ ወንድሞች? በመቶ እጅ ይሻላል። እና ተው አሉት። ያ ثعلبه ተው፣ ድህነትህና ተቅዋ ይዘህ ይበቃሃል አሉ። ሁለተኛ ቀን ነገራችሁ ያ ረሱላ እድዑ ላህ ሊ ያ ረጁል ተው አሉት። ሶስተኛ ቀን መጣና ያ ረሱላ እድዑ ላህ አን የጅዓለኒ ገኒያን ፈነቢ ስ ሰለም እጃቸው አነሱና ዱዓ አደረጉለት። ግን ዱዓ ከማገርጋቸው በፊት ምን አሉት? ተው ثعلبه አሉት። ሀብት ከመጣ አላህን ትረሳለህ፣ ሀብት ከመጣ ዲኑን ትተዋለህ፣ ሀብት ከመጣ መስጂድን ትተዋለህ፣ ሀብት ከመጣ ኪብሪያ ይሰፍንብሃል፣ ተው አሉት። የሁሉ ምክር ሰጡት፣ እምቢ አለ። በስ ዱዓ አድርግልኝና ሀብታም ከሆንኩ እንዴት አድርገህ ጀና እንደምገባ አቃለሁ፣ ሰደቃለሁ፣ የአላህን አቃወጣለሁ፣ በጣም በጣም አላህ እንደሚወደኝ የማረገው አሉ። ተዋሉት ተዋሉት፣ እምቢ አለ። ዱዓ አደረጉለት። እኔም ምለው ይህ ዱዓ እንደ እርግማን ነው የሚታሰበው። አላሁማ ያ ረቢ ሀብት ስጠው ብለው ዱዓ አደረጉለት። ሰውየው ጀመረ አራት ፍየል ሶስት በግ አምስት በሬ አምስት ላም ምናምን አመጣ ቀስ ቀስ ቀስ ቀስ ቀስ ብሎ ሸለቆዎቹና ተራራዎቹ በሙሉ የሱ ከብት መሉ ከብት ሲሞላ መጀመሪያ ስተት ያደረገው ተመልከቶ ነቢያችን ያሉት ነው ሰላተ ጀማዓ ትንሽ ማለፍ ጀመረ አስር ዘግይቶ ይመጣል ዝም ብሎ ብቻውን ይሰግዳል ወይም ከሰው ሆኖ ይሰግዳል ከነቢያችን አይሰግድም ምክንያቱም ገንዘብ በዛ ወሰደው ነቢያችን ሳሰነም ያ ትንሽ ቆይቶ ሰላቱ ራሱ መምጣት አቃተው ትንሽ ቆየና ከብቶቹ ሀብቱ ስለሞላ ከመዲና ወጣ ተመልከቱ ከመዲና 2-3 ኪሎ ሜትር ወጥቶ እዛ ቤት ሰርቶ ከብቶቹ በሚሊዮን ናቸው ገንዘቡ በሚሊዮን ነው በሙሉ ተራራው ሸለቆ የሱ ከብት ብቻ ሞላ ትንሽ ቆይቶ ከነጨራሱ ሰላት ተወ ትንሽ ቆየና ከነጨራሱ ከአላህና ከነብዩ ተጣላ እንዴት አደረገ ተመልከቱ እንግዲህ ሙፈሲሮች ያስቀመጡት خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها ይህን አያ ከወረደ ዘካት ያ رسول الله ዘካት ከነዛ ሀብታሞች ሰብስብና ለፍቆራዎቹ ስጥ የሚል አያ ሲወርድ ላኩለት ሁለት ሰዎች ላኩለትና ለثعلبه ዘካት ስጥ ዘካት ለፍቆራ ስጥ ብሎ ነቢያችን ትእዛዝ ላኩለት ማለት ነው እነዚህ ሁለት ሰዎች ሄዱና ከዛ በኋላ ነገሩት እኔ እኛ ከነቢያችን ተልከን ነው የመጣነውና የዚህ አመት ዘካት እንድትሰጠን አሉት ታቃላችሁ ምን አለ ላ ኢላሃ ኢላላህ قل لصاحبكم ለዛ የናንተ ጓደኛ የሆነው ምን ማለት ነው ይሄን አነጋገር ከሱህባ አመለጠ አሁን ወጣ ሰሐ አሁን ራሱ በቃሉ ከፈረ ቁሉ ለሳሂቢኩም ለዛ የናንተ መሪ መሐመድ በሉት እስቲ እነማ هي جزية وليس زكاة له የሚያስከፍለን ያለው ግብር ነው ዘካት ያለ ገንዘባችን የሚሰበስብ ያለው መሐመድ ግብር ሊያስከፍለን ፈልገውና የለም በሉት አለ ሁለት ትላልቅ ቃላት ተነገረ ቁል ለሳሂቢኩማ ሳሂቢኩም ማለት ነው ወንድሞች እኔ የሙሐመድ ሳሂብ አይደለሁም ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ይህን ገንዘብ በጥረቴ ያመጣሁት ግብር ሊያስከፍለን ነው ዘካት ይያለ ሂድ የለም በሉት አለ خلاص ነቢያችን ይህን ተቀበሉ ዝም አሉ ቁርአን ወረደ እንግዲህ ቁርአን ወረደ በሱረት ተውባ قطر 75 76 77 78 አራት አያቶች ለዚህ ሰው ይወረዱ ማለት ነው ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومنهم ከአንተ ሰሃባዎች ለነቢያችን ነው ከሰሃባዎቹ አንዱ ومنهم من عاهد الله كالله ጋር ቃል የገባ لئن اتانا من فضله الله سبحانه وتعالى هبتام كدرغن يا ولك ثعلبا لنبياتين يا لتكو نو من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الله جنزب كستن صدقا ستالو صالح هون الله فلما اتاهم جنزبو كتقبلوا الله جنزبو كستاتشو من فضله بخلوا به سستام هونو صدقان طلوا وتولوا جرباتشو ستون جرباون ست ثعلبا وهم معرضون انبيالوا عليه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الله سبحانه وتعالى بلبوا نفاق علبت إلى يوم يلقونه اسك يوم القيامة يتوبى بر زقبت الله سبحانه وتعالى بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الله هاك أم نبر يا نبي الله دعا درقلين هبتام دي أدرقين سيل ነቢያችን የልብ ያቁም አላህ ግን በልቡ ምን እንደነበረ ያቀ ነበር ልክ እንዳወቀው ደሞ ሀብታም ሲሆን ከአላህ ጋር ተጣላ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጣላ እስልምናን ጠላ ሰላተ አልጀማዓ ተው ከነጨረሱ ሰላትም ተው በመጨረሻ ደሞ ባል የለም ግብር ነው አለ በሁሉ ነገር ከፈረ ሰውየው ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ሀብት አትመኙ የመጨረሻ ቃሌ በዚህ ልዘጋው ፈልጋለሁ ሀብት አንመኝ طيب الله ከሰጠህ ተቀበል الله كسطح حبت تقبل تقبله جن لاخرام للدنيا عندنا سوش من سيلو نسمالن يا اخي جنزب كوفيتنا نو طرو ادلم جنزب سي بزا طرو ادلم ستلاج ربا كثو بجنزب ارغه جنات غزاله جنزب يستني انجي والله العظيم جنة غزاله كذاب نلوالن صحابي يتبالو لسو مال تقمم قارون يتبالو لسو مال تقمم ቢልገት የተባለው ገንዘብ አልጠቀመውም በሙሉ ሀብታሞች ገንዘብ አልጠቀመውም ክذب ነው ክذب ገንዘብ ከሰጠኝ ጀና እገዛለታለሁ ከዛብ ነው والله እኔ በሙሉ ነው ማለትቹ ሁሉ ገንዘብ የተመኙ አላህ ሲሰጣቸው ዲናቸው ግማሹ ሄደ ጠፋ ገንዘብ አትመኙ ወንድሞች ግን ሳትመኝ አላህ ከሰጠ مرحبًا بالله ተቀበለው جنزب بذات جنزب عدلم يميوكسو بلونا لكو الله سبحانه بسورة الهمزة ويكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يعني جنزب بذات جنزب ونجل عدلم حبتام مهون يعني ونجل عدلم ونجلو يتنو وعدده يحسب أن ماله أخلده ወንጀሉ ዚህ ነው ያለው ገንዘቡ የቆጠረ ሚሊዮን አለኝ 50 አመት ልኖር ነኝ ማን ነው የሚቀርበኝ እንዴ ደሆቹ ሲዋረዱ እኔ ሚሊዮን አለና አለ ገንዘቡ የቆጠረ ጥዋትና ማታ አለሁ ምን አባቱ ያደርጋል ምንድነው ብሎ በገንዘቡ ቁጥር የሚተማመን ሰው ነው የሚጠላው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ يحسب انما اخلده ان ماله اخلده كلا على الله سبحانه وتعالى لينبذن في الحطمة بأسات وستقلي قبانو وعندنا علماء من بلوك الرث كلا لينبذن في الحطمة هلتم السنة قنزبو أسات وستقبتو لك قلونو على الله سبحانه وتعالى سلزيه قنزب كمتا حياك الله يمتا الله كسته تكبلو لكن لا تطغى ولا تتكبر يا الله ان حق انا يمسكن حق انت ناتبل لاخره اسالف لانتم بلا يهنو تلقو ملكتي زاري تمرتاچن يقارون تاريخ يامطا هولاچو مندنو غنزب يالاچو سوچ يالاچو يليلاچو مالاچو ادلم دي كنچراسو 1 دولار يليلو عليه 5 6 مليون دولار يا زلي لينور تشلال كامباني يالو عليه فابريكا يالو عليه 10 تاكسي يالو عليه በአገራችን ሁለት ቪላ ያሰራለ ሁሉ ሆኖ አልহামዱሊላህ ይምጣ ገንዘቡ አላህ ካመጣው እንግዲህ እኔ ምን ላርግ ይምጣ ላኪን በተሰቦች አባትና እናት ዘመድ አዝማድ በሙሉ ምስኪኖች እንዲካፈሉበት ካደረክ አንተ ገንዘብ አላህ አትባለም የዛሬ መልእክታችን ይሄ ነው አላህ ይወፍቀን ኢንሻአላህ ገንዘብ የገንዘብ ፍቅር ከልባችን ያውጣው ሰሃባ ሀብታሞች ነበሩ ወንድሞች አንዳንድ ሰሃባ ሀብታሞች ግን ሊነታችን ልንገራችሁ አዱንያ በእጃቸው ነበረች አኺራ በልባቸው ነበር አሁን እኛ ምን ሆነን አዱንያ በልባችን ሆና አኺራ በእጃችን ካለችም ነው እሱ በእጃችን ካለች ነው አኺራ በእጃችን يعني تنش قسقس كستارغات يمتودق الدنيا بلباتين توقرالك يهنو تلقوا بلا انا اقول لكم والله اللهم يا ربي لا تطغيني لا تغنيني غنى يطغي حتى تستن كبرياء ميامطا حبت كهوني انساو انفلقم اني راسي الفلقم حبت يمطا مليونير هون التكلكلم سيدنا عثمان هبتام نبر عبد الرحمن بن عوف هبتام نبر، أبو بكر الصديق هبتام نبر، سيدنا عمر نقاري نبرو، سيدنا أبو حنيفة نقاري نبرو، سؤال لم يمت الله. لكن النزيه هنا تقص كلها شو بمولو بجنة يتبشرون أتشو أبو حنيفة بعلمه هزبو مسكر العالم نو، أبو بكر يجنة سونو، عمر يجنة سونو، عثمان يجنة سونو، عبد الرحمن بن عوف كنزا أسس سوش بجنة يتبشرون أتشو مالتي مليونيرز ينبرو. تقال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف الدنيا بالزه بقفات بالذات ما تقلتش مليون يصدقال هلت مليون يمتقلتال بنقدو كونو مش الرشا تصدقو تصدقو تصدقو سو يعني قنزبو بمولو دقدق أرقو لمسكين ستي سيموت كموتبو هلا من تقنيك ببيتو تقلتشو 8 مليون دينار تغني 8 مليون بر ببيته تغني من مالتنو هنا قر he was very multi multi millionaire سوست أراتن يو قنزبو الأخيرا يسالف سونو لكن تمت أنا ببر هالدنيا عند يوم عندك أن يمسجدون قنديزو يالك سنبر لك اندهتس أن يا رب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك مني هفتم على درجاتهم عمر بن الخطاب معاذ بن جبل بلال وعمار بن ياسر النزي بمولو كنيبل تقلو قل لنا السود هذا الركاتشو لني منات في الشان ومنات في الشان وقن زب زب له يمتافس بني الله إيالي إيالي كسي القصو تفندثو كمسجد وطعنا بشي بولتشي بأسرشي لفقراء سيطال اندقنا الدنيا تمتقلش سبحان الله العظيم سيدنا لنقراشو سيدنا عمار ابن ياسر عمار تاكالاشو عمار يتدبدبو يتشفتشفو اناتو سمية ابو جهل قدلات اباتو ياسر مشركوشو قدلوت عبد الله واندمو مشركوشو قدلوت السوق اري تسك ايه بمش ارشاقن حتى مش كمي بالو اندهواني تاكالاشو اندشي باريان ببرو عمار ابن ياسر عند شي باريا نقدو شتاو لوتاو يميمتو اللت يقولون لحياء آمت ياهل بإجو قنزب علي عزم عمار بن ياسر تقلاتشو بإجو قنزب ساينة كامو تالي انديت هلو قنزب يالو من يادر قال لمساليك عراق عند تلك انت نقدا نبرو كزا أمس متوشي ديناري متقال من يادر قال تقلاتشو التامنو من نانتي قن تاريكوان بوت قنزبو سيمتا أيزو بزاب بيتو دجاف ببرو أدلم أسكمت أويلو على الزا تشكمو يمتا الزا أسكمت أويلو الزا أسكمت أويلو مسكين يمتا يا أمار بسكين متشين دزين دزين كزا قنزب يمي بك أسدي لوال قطرو عيسات أو مكسو يا الله كيسو قنزب مولتوال يمي بك أحبتشا هلو أتوسد سستاماتون لانتنا لبيتسو يمي بك أوسد أفسار قوي وسدال للا مسكين يمتا يا عمار نزي نزي ياتش كيس عليك كرت إتوى كزعمي بقى هو سري جو جنزب سايز لزنت لسنت أمت جنزب سايز كزي ألم تهدي نبيه كم من قالوا سلا عمار تقال له شو من دالو والله لأند صحابي التبع لنا لعمار يالوت من يلالو الكل يشتاق إلى الجنة هل سو جنان دي قبا يقوال قلت سنوه هنا قر أما عمار له الجنة تشتاق إليه عمار قن جنان متقوى السن لما قنيت عمار لما قنيت جنة راسوة تقوى لك تتأبك لك إن يادمو جنان دي قبا نتأبك لك يهنو عمار دحايا نبرو كزا مليونير هونو فقراوچو بمولو بس يميقلبو ينبرو كورتو بتام يعني طرو بوتا يزو بمچرشا ادميو رجيم نبر انغدي بنتونو نو يموتي بمعاويهنا بعلي طورنت بزا تجدله معناتنو شهيد هدو موته دمو سبحان الله العظيم على كل حال قارون هذا حطامي هونو الله يتقللتنا يرقمو تاريكو إيه مثل نبر لأنه إن شاء الله ما يكون أن أنت እስቲ አሳምሩትና ተናገሩበት ካላችሁ ማለት ነው። ማይክ ፍሪ ለእናንተ ኢንሻአላህ።